أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول الشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، عند قوله في اللب: المسألة المختار أن الأمر النفسي بمعين ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه، وأن النهي كالأمر، يعني ليس أمرا، النهي ليس أمرا بالضد. هذا في اللب المتن. ثم قال في الشرح: مسألة المختار تبعا لإمام الحرمين والغزالي والنووي في روضته في كتاب الطلاق وغيرهم، يعني تبعا لإمام الحرمين والغزالي والنووي وغيرهم، أن الأمر النفسي بشيء معين إيجابا أو ندبا، أن الأمر النفسي بشيء معين إيجابا إن كان جازما، أو ندبا إن كان غير جازم، ليس نهيا عن ضده ولا يستلزم. فللأمر معنى وللنهي معنى، ولو كان الأمر بشيء، طب أنا أتكلم عن الأمر النفسي، ولو كان الأمر بشيء نهيا عن ضده لاختلط الأمر، لاختلطت حقيقة الأمر والنهي، ولما كان هناك فارق بين الأمر وبين، إذا كان الأمر نهيا عن بشيء نهيا عن ضد، والنهي بشيء أمر بأحد الأضداد كما قال الذين قالوا ذلك، إذن صار اختلطت الحقائق وتداخلت، وصار الأمر نهيا والنهي أمرا، وهذا خلاف العلم، العلم مبني على تمايز الحقائق، كل شيء له حقيقته المميزة. محمد هو محمد، سلم هو سلم، علي هو علي، فتمايز الحقائق. بعض العلماء كما سيرد قال أن الأمر بالشيء نهي عن ضد، والنهي عن شيء أمر بأحد أضداده، لأن يعني الأمر بشيء نهي عن جميع الأضداد. فالأمر بالصلاة، من قال هذا؟ نهي عن الأكل، نهي عن النوم، نهي عن كل ما ينافي الصلاة. والنهي عن شيء، النهي عن السرقة، النهي عن الكذب، النهي عن الغيبة، أمر بأحد الأضداد، وبأحد الأضداد التي ليست حراما، فهي أمر بأحد الأضداد، لأنه يتحقق ترك المنهي عنه بالتلبس بضد واحد من الأضداد. هكذا قال الذين يقولون أن الأمر بشيء نهي عن إيه؟ والذين يقولون أن الأمر بشيء نهي عن ضده يقولون هو نفس النهي، هو الأمر بشيء هو نفس النهي عن ضده. ومن هنا كان الرد أن هذا تداخل للحقائق بعضها مع بعض. إذا كان الأمر نهيا والنهي أمرا، فإذا لماذا تفرقون وتميزون بين الأوامر والنواهي؟ هنا إيه؟ وحتى الأمر اللفظي والنهي اللفظي. فالأمر اللفظي له صيغة، افعل، لا تفعل، لتفعل، الصيغ المعروفة، فعل الأمر، المضارع المقترن بلام الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، فضرب الرقابي، رفقا بأهل السنة يا أهل السنة. واسم فعل الأمر كصه ومه، هذا صيغ، صيغ أمر. فإذا قلت أن الأمر نهي اختلطت ما تميز، حتى في اللغة ما تميز الأمر بصيغ والنهي بصيغة أو بصيغ أخرى. طيب هنا قال، فلا نسبق الكلام ولا نسبق الشيخ، قال ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه. فليس نهيا عن ضده رد على مذهب، ولا يستلزمه رد عليه على مذهب آخر أو على قول آخر. كأن بعض الناس قالوا الأمر بشيء نهي عن ضده، وبعض الناس قالوا الأمر بشيء يستلزم النهي عن ضده، فهو يرد عليهما بتقرير مختاره. وقال المختار كذا، ليس أمرا، ليس نهيا عن ضده ولا يستلزم. وهو قد علل في الشرح وقال لجوازي ألا يخطر الضد بالبال حال الأمر تحريما كان النهي أو كراهة. وهو بالنسبة للأمر قال إيه وجوبا أو إيه أو ندبا، وهنا قال تحريما أو كراهة. فيكون يعني على على على قول من قال إن الأمر بشيء نهي عن الضد، فالأمر الواجب نهي عن إيه، نهي تحريم عن الضد، والأمر المندوب نهي كراهة عن الإيه. من قال هذا ومن قال يستلزم، ضف كلمة يستلزم أمام كل شيء. فقال وقيل نهي عن ضده، وقيل يستلزمه لإبقاء الحقائق على ما هي عليه. قالوا إن الأمر بشيء ليس نهي عن ضده لتميز الحقائق، حقائق الأمر حقيقة الأمر حقيقة النهي، ولكنه يستلزمه. فقلت لك أسكت هذا أمر بالسكوت، ويستلزم هذا الأمر بالسكوت نهيك عن الكلام، لأنك لا تستطيع الامتثال إلا إذا كففت عن الكلام، لا تستطيع الامتثال إلا إذا كففت عن الإيه؟ عن الكلام. فهذا معنى يستلزم، يعني الدلالة عليه باللازم لا بالصيغة، باللازم لا بالإيه؟ لا بالصيغة. قال واحدا كانت ضد كضد السكون أي التحرك، وغير هذا لأن هناك الضد الشبيه بالنقيض، والأضداد تتعدد، فيكون اللون الأحمر أضداد جميع الألوان، لكن النقيض لا يتعدد. موجود غير موجود، لكن لو قلت موجود معدوم ضد السكون والحركة، الحياة والموت، هذا يقولون عنه ضد شبيه بالنقيض، ضد شبيه بالنقيض، لأن هذا الشيء ليس له إلا ضد إيه؟ فأشبه النقيض، فأشبه إيه؟ النقيض. فهو لكن دائما النقيض لا كذا أو غير كذا، يعني أبيض نقيضه غير أبيض، وضده أسود وأحمر. تعرفون طبعا غنية عن التعريف ان احنا نفرق بين الضد والنقيض، الضدان هما الشيئان اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان، تقول ابيض واحمر ضدان قد يرتفعان فيكون اسود، جالس ونائم أو الجلوس والنوم ضدان، لا يجتمعان، لا يكون جالس نائم في آن واحد، وقد يرتفعان فيكون مضطجع. فالسكون والحركة الشيء ما ساكن وإما متحرك، يقول هذا ضد، لكن ضد شبيه بالإيه؟ بالنقيض. ضد شبيه بالنقيض في ماذا؟ فأنه إذا لم يكن ساكنا فهو متحرك، وإذا كان متحركا فهو غيره. وضد شبيه بالنقيض في هذا. وقيل يستلزمه فالأمر بالسكون مثلا أي طلبه ليس نهيا عن التحرك، أي طلب الكف عنه عن الحركة التحركة، ولا مستلزما له على الأول، يعني على القول المختار، ومستلزما له على الثالث، لأنه قال وقيل يستلزمه، وقيل يستلزمه رقم ثلاث، وقال إيه وقيل إيه، وقيل نهي عن ضده، وقيل يستلزمه. إذن عندنا ثلاثة أقوال، الأمر بشيء ليس نهي عن ضده ولا يستلزمه، وقيل نهي عن ضده، وقيل إذن وقيل يستلزمه رقم كم؟ رقم ثلاث. هذا قال ولا مستلزما له على الأول، يعني بناء على القول، تفريعا عن القول الأول أو بناء على القول الأول، ومستلزما له على الثالث، وعينه يعني عين النهي عن ضده على الثاني، على القول الثاني، بمعنى أن الطلب واحد هو بالنسبة إلى السكون أمر وإلى التحرك نهي. أسكن بالنسبة إلى السكون إيه؟ وبالنسبة إلى التحرك. واحتج لهذين القولين بأنه، شوف هو كان قاعدة تمت بصلة إلى قاعدة، إلى مقدمة الواجب، تمت بصلة إلى قاعدة إيه؟ مقدمة الواجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به، لا تتم الصلاة إلا بترك الأكل والنوم، لا يتم السكون إلا بترك الحركة، لا. فكأن فهو يقول واحتج لهذين القولين بأنه لما لم يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده، هذا شيء مشاهد أو مشاهد بالحس في المحسوسات ومدرك بالعقل في العقليات، كان طلبه طلبا للكف أو طلبا للكف على القول الثاني أو مستلزما له على القول الايه؟ على القول الثاني. ولذلك قال احتج لهذين، احتج لايه؟ لهذين القولين. فلا بد أن يأتي الدليل ملبيا لكل ايه؟ لكل قول، ملبيا لحاجة كل قول. قال لما لم يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده، كان طلبه طلبا للكف على القول الثاني أو مستلزما له على القول الثاني. وأجيب لمنع الملازمة، ما الدليل على منع الملازمة؟ الملازمة عدم الانفكاك، الملازمة هي عدم الانفكاك، لجواز أن لا يخطر الضد بالبال حال الأمر كما مر، لأنه يتكلم على الأمر النفسي، يعني ينبغي أني إذا كان قولي لابني ذاكر معناه اشتغل الآن بالمذاكرة، معناه لا تشتغل بطعام ولا بشراب ولا بنوم ولا بخروج ولا بلعب ولا بكذا، هل هذه الأبضات كلها تكون حاضرة بالبال حال الأمر بالمذاكرة؟ طيب كيف يكون الشيء منهيا عنه وليس حاضرا ببال الآمر. كيف الشيء يكون منهيا عنه؟ اللي هو الضد يعني، وليس حاضرا ببال الآمر. أقول لك اكتبوا، اكتبوا هذه العبارة مثلا، قلت لكم اكتبوا هذه العبارة، لا لا لا، إذا لا تنشغل بال، يذهب واحد إلى الحمام، واحد إلى يجيب شاي، واحد مش عارف يطالع أو ينظر في النافذة، وواحد بل هذا كله كان خاطر ببالي أثناء ما قلت اكتب، اكتبوا هذه العبارة. فيقول يعني يستبعد أو يمنع الملازمة بأن هذه الأضداد لا تكون خاطرة بالبال أصلا. فمعناها كيف يكون نهيا عنها وهي لم تخطر ببالي من صدر منه الأمر، أو من صدر منه الأمر النفس يعني. طبعا التعبير اللفظي عن الشيء هو يعني هو عبارة عن ترجمة لما في الايه؟ لما في النفس. قال وأديب بمنع الملازمة، لأنه الدليل السابق ابتني على الملازمة، لم يتحقق المأمور به بدون الكف، إذا في تلازم، فقال أمنع الملازمة. ممكن ينفك هذا عن ذلك لجواز أن لا يقترب ضده بالبال حال الأمر كما مر، فلا يكون مطلوب الكف به. وقيل القولان في الوجوب دون أمر الندب، يعني الكلام ليس في كل الأوامر، ده في نوع من الأوامر. وهذا قال وقيل لأجل هذا القول، قال هنا سواء كان أمر وجوب أو أمر إيه؟ ندب، والنهي عن الضد سواء كان نهي كراهة أو نهي، وسواء كان الضد واحدا أو غيره. يعني هو في كل هذا هو يؤسس، يعني حينما يذكر القول يحاول أن يكون جامعا مانعا، يعني جامعا لما يريد به، ومانعا من دخول أقوال أخرى في هذا القول، مانع من دخول أقوال في هذا القول. فحينما يقول سواء كان أمر وجوب أو أمر ندب، إذا في قول يقول أمر الوجوب فقط وأمر الندب خارج عنه، سواء كان ضد واحدا أو غير واحد، لأن الضد الواحد يخطر بالبال، لكن الأضداد الكثيرة ربما لا تخطر بالإيه؟ لا تخطر بالبال. طبعا لا يأتي من يقول موضوع الخطور بالبال هذا يصلح في الأوامر الصادرة من البشر للبشر، أما الأوامر الصادرة من الله للإنسان أو للمكلفين، والأوامر الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا يتأتى فيها إيه؟ لا يتأتى فيها قضية النسيان، وما كان ربك نسيا، ولا نقول إن في خطور بالبال. لا يقال هذا لماذا؟ لأن الله لأمور، منه أن الله أجرى في الأمر الشرعي أو راعى في الأمر الشرعي معهود المكلفين الإنسان في كلامه، راعى هذا المعهود، راعى معهودهم في الخطاب. ومثل هذا يقال أيضا في الكلام في باب العام، سيأتي إن الصور النادرة والصور غير المقصودة في العموم، لا سبق إلا في خف أو حافل مثلا، فمن الصور البعيدة أو التي لا تخطر بالبال السبق على الفيل، لأنه لم يكن موجودا في أرض العرب، فهل يدخل السبق على الفيل؟ لا سبق إلا في خف، فكان سباب صاحب الخف هو الجمل، طب والفيل له خف، فهل هو داخل في هذا الخطاب؟ قيل لا يدخل لعدم وجوده في مكان، هو لا يخطر بالبال وهي صورة نادرة هناك، وقيل يدخل لدخوله في مضمون العام، في معنى العام، يعني اعترض، يعني كيف تقولون يخطر بالبال ولا يخطر بالبال في خطاب الشرع؟ كما كان ربك نسيا. الجواب يعني جواب من يقول بهذا ان الله سبحانه وتعالى راعى معهود المكلفين في خطابهم وهو يخاطبهم، يعني وهو يخاطبهم راعى معهود المكلفين في خطابهم وراعى حلنا، راعى حتى عقلنا، حلنا في الفهم، خاطبنا في العقائد باشياء يعني على قدر ما نفهم، على قدر ما نفهم، والا فحقيقه الذات الالهيه فوق تصوراتنا، لا يخطر بالبال اصلا. فهو راعى معهودنا في الخطاب لنفهم عنه. نعم؟ فقال وقيل القولان في الوجوب دون أمر الندب، لأن الضد فيه لا يخرج به عن أصله من الجواز. يعني أمر الندب فيه المقابل، يعني صلي ركعتين بعد العشاء، ترك صلاة الركعتين بنوم أو بأكل أو بكذا كله جائز، لأن الأمر أمر ندب، فأضاد هذا الأمر داخل في دائرة الجواز، دائرة الجواز في الجملة، دائرة الجواز إيه؟ في الجملة، لأن ترك المندوب جائز لكن ليس جائز مستوى الطرفين، ولذلك قلت في الجملة. بخلافه في أمر الوجوب لا لاقتضائه الذم على الترك، لاقتضائه لاقتضائه الذم على الترك. وخرج بالنفسي، هناك قال المختار أن الأمر النفسي، وخرج بالنفسي الأمر اللفظي، فليس عين النهي اللفظي قطعا. أنا هذا محل إيه؟ محل اتفاق، ولذلك أنا قلت لكم وأنا أشرح القول الأول قلت وكذلك الأمر اللفظي، أو من باب أولى الأمر الإيه؟ أمر اللفظي، لأن للأمر صيغة وللنهي صيغة. طيب، ولا يستلزمه في الأصح وبالمعين، وقال الأمر النفسي بمعين، انتبه، وبكلمة معين المبهم من أشياء، فليس الأمر به بالنظر إلى ما صدقه نهيا عن ضده، يعني ليس الأمر بالإطعام نهيا عن الأمر بالكسوة، وليس الأمر بالكسوة نهيا عن الأمر بالعتق، وليس الأمر بهذه الأمور نهيا عن الصيام في كفارة اليمين مثلا. ولذلك قال بمعين، خرج المبهم من أشياء، فليس الأمر به بالواحد المبهم، ما هو الواجب المخير إيه؟ أمر بواحد مبهم من أمور معينة، فليس الأمر به بالمبهم بالنظر إلى ما صدقه، ما صدقه الأفراد التي يصدق عليها، وهي خصال، الخصال المذكورة في الآية آية الكفارة، نهيا عن ضده منها، ولا مستلزما له قطعا، كان هذا خارج عن محل الايه؟ خارج عن محل النزاع فأخرجه بقيود، خارج عن محل النزاع فأخرجه بقيود. فقال المختار أن الأمر النفسي بمعين، الأمر النفسي بمعين ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه. ثم قال وأن النهي كالأمر. قال والمختار بأواء، يعني والمختار أن النهي النفسي عن شيء معين تحريما أو كراهة، وهناك قال أي وجوبا أو إيه؟ أو ندبا، كالأمر فيما ذكر فيه فالنهي ليس أمرا بالضد ولا يستلزم. فتأتي الأقوال ثلاث، هذا قول. وقيل عينه أن النهي بشيء معين نهي أمر، وقيل يستلزم، وقيل هذان القولان في نهي التحريم دون إيه؟ دون نهي الكراهة. والضد إن كان واحدا فواضح، السكون والحركة قلت لكم موت والحياة أو أكثر، فالأمر بواحد فواضح أو أكثر فالأمر بواحد منه فالأمر بواحد منه بأحد الأضداد، نهي عن جميع الأضداد. وقيل النهي أمر بضده قطعا، هذا قول آخر، الأمر النهي عن شيء معين أمر بإيه؟ بضده قطعا، بناء على أن المطلوب في النهي فعل الضد، المطلوب في النهي فعل إيه؟ فعل الضد. لا تنم بتفعل ضد من أضداد النوم، أيا كان هذا الضد لا تنحص. وقيل لا قطعا، شوف قيل النهي أمر بضده قطعا وقيل لا قطعا. طبعا القواطع في الغالب لا تتعارض، ولكن قطعا في نظر القائل، وقطعا الثانية في نظر إيه؟ في نظر القائل بهذا القول، بناء على أن المطلوب في النهي انتفاء الفعل. إيه الفرق بين المطلوب في النهي فعل الضد والمطلوب في النهي انتفاء الفعل؟ ليه؟ بعض الناس يرون أن المأمور به في النهي هو العدم، وأن الترك ليس فعلا، والجمهور على أن الترك إيه؟ فعل، وهو فعل الضد، فعل ضد المنهي عنه، ترك فعل. وكفنا بالنهي مقصود النبي، والترك فعل في صحيح المذهب. الترك فعل بنصوص السنة والقرآن، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، كانوا لا يتناهون. هذا الشيء الذي وصفه الله بأنهم لا يتناهون، هذا ترك كف، لبئس ما كانوا يفعلون، يفعلون هذا عدم التناهي أو ترك التناهي عن الايه؟ عن المنكر، لبئس ما كانوا يفعلون. وفي الحديث طويل حديث أبي ذر، تدع الناس من شرك تدع فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، وصفها بأنها صدقة. وكذلك حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجتنب المحرم، سئل عما يجتنب المحرم، جاءه رجل عليه ثوب به أثر من صفرة أو طيب، وسأله عما يجتنب المحرم، فقال له لا يلبس السراويل ولا البرانسة، وقال له اخلع الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، وافعل وافعل في عمرتك ما في حجتك ما كنت فاعلا في عمرتك، أو وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في إيه؟ في حجتك. افعل افعل يعني اجتنب. لماذا؟ لأن السؤال معاد في الجواب، لأنه سأل عما يجتنب المحرم، فكأنه قال اجتنب في عمرتك ما كنت مجتنبا في إيه؟ في حجتك، لأن السؤال معاد في الإيه؟ في الجواب. طبعا الكلام يطول في قضية الترك والترك فعل، وقال بناء على أن المطلوب في النهي فعل الضد، ولا المطلوب في النهي العدم؟ الذي قال أن الترك عدم، الترك عدم أبو هاشم الجباد قال الترك عدم، عدم الفعل، عدم الفعل، ولكن الجمهور قالوا الترك فعل الضد، ترك فعل الضد. والحقيقة إن الترك فعل ولكنه ليس فعلا صريحا، هو فعل ضمني، فعل لذا أتى الخلاف، وليس فعلا صريح ولكنه فعل ضمني. والترجيح في هذه والتي قبلها، يعني قال المختار وثم عطف من زيادته، والنهي اللفظي يقاس بالأمر اللفظي، يعني ليس نهيا عن الضد قطعا. طيب نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.